الدرب لا تقف.

بل ندعو ندعو يدوم سلام فكن المعيد فليس غيرك ناصر فكن المعيد فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواءنا النصر في يمناه واجعل لواء سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا